إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ثم قال رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الدليل من النقل، أي من القرآن المطابق طبعا للحس، على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت إنك ميت. إذن يخبر ربنا عز وجل نبيه بأنه سيموت، أي إنك ستموت، ويؤكد هذا الأمر بإن، يؤكد هذا الأمر بإن، أي أن الموت هو أمر حتمي لا مرية فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيموت، لأنه قال له في آية أخرى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، معنى أنك أنت أيضا ستلقى هذا المصير. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن فالدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت، أي إنك يا محمد ستموت. وإنهم ميتون، أي وإن كل أحد سيموت أيضا وسينقل من هذه الدار لا محالة، كما قال ربنا عز وجل في آية أخرى موضحا هذا المعنى أكثر: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وكل كما يعلم الإخوة الكرام أنها من ألفاظ العموم، بل هي من أقوى ألفاظ العموم. إذن كل نفس ذائقة الموت، أي كل أحد سيلقى هذا المصير وسيذوق الموت لا محالة. وكذلك قوله تعالى إذن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي ستقفون بين يدي رب العالمين وستختصمون عند الحكم العدل وهو رب العالمين. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والآية شاملة لكل المتنازعين، شاملة لكل المتنازعين في الدنيا، فإنها تعاد عليهم الخصومة كما قرر أهل العلم في الدار الآخرة. يدل لذلك ما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما نزلت هذه الآية: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذا لشديد، إن الأمر إذا لشديد. إذن فهذه الآية ساقها الشيخ رحمه الله تعالى ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، خلافا لبعض الفرق التي تدعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال حيا، وأنه يحضر بروحه وجسده إلى مجالسهم، وهذا طبعا كذب وافتراء ومخالف لهذه النصوص التي ذكرنا آنفا. وهذه الآية هي إحدى الآيات التي استشهد بها الصديق رحمه الله تعالى عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق الصحابة ذلك، بل قال عمر رضي الله تعالى عنه: من قال بأن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. فصعد أبو بكر المنبر رحمه الله تعالى وتلا هذه الآية، وتلا كذلك قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والناس إذا ماتوا يبعثون، كان الأليق بالمصنف رحمه الله تعالى أن يجعل هذا عقب كلامه على اليوم الآخر لما بينهما من المناسبة. ولا شك أننا تكلمنا عن شيء من ذلك، ولكن المصنف رحمه الله تعالى جعله هنا ليتكرر هذا الأمر. وتكرر الشيء طبعا يدل على الاعتناء به. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر اليوم الآخر هناك، وتكلمنا عن شيء من البعث، وتكلم مرة أخرى على البعث. لماذا؟ لأنه كانت ثلة في الجزيرة العربية تنكر البعث، بل صنف المصنف رحمه الله تعالى يعني بعض الرسائل في ذلك، وهو الإيمان بالبعث. إذن قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، معنى أن البعث أمر حتمي لا مرية فيه ولا شك فيه، وهو من جملة الإيمان باليوم الآخر، فالناس سيقومون لله رب العالمين إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة لا نعال لهم، كما قال ربنا عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن فالبعث حق ثابت دل له الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وكذلك هو من مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله سبحانه وتعالى لهذه الخليقة ميعادا يجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال ربنا عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذن فالبعث لا بد منه، لذلك قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل على ذلك قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، أي أن مبدأ الخلق هو من الأرض، فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من الأرض من تراب، والناس ولد لآدم وتبع له، لذلك فهم من الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي إذا مات الإنسان فإنه يعاد إلى الأرض. ثم قال: ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي فالله سبحانه وتعالى يبعثنا مرة أخرى من الأرض، ويبعثنا طبعا لأمر مهم وهو الحساب. وكذلك يدل لذلك قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فنباتا اسم مصدر نائب مناب المصدر، أي والله أنبتكم من الأرض